ذليل حزين مطرف الطرف نادم أعظم في ذنبي قد تعظم قدره وأنت بما أشكره يا رب عالم آخر واحد يطلع من النار ويدخل الجنة، اللي لما البني آدم ده يطلع يوم الموت يذبح بين الجنة والنار. النبي صلى الله عليه وسلم قال قال إذا كان أهل النار في النار وأهل الجنة في الجنة يؤتى بالموت ككبش أملح فيذبح بين الجنة والنار، ثم يقال يا أهل النار خلود لا موت بعد اليوم، ويا أهل الجنة خلود لا موت بعد اليوم. وأنت الطروف بالعباد مهيمن حليم. أجل ما الموت يذبح ككبش آخر واحد يطلع من النار. النجاة، يقول يا رب أخرجني منها. النجاة، قد قشبني ريحها. النار، وأحرقني ذكاؤها. النار، اتشوى يعني، فقول يا رب طلعني منها. النار، فيقول الله عز وجل له عبدي ألا إن أخرجتك تعاهدني على ألا تسألني عن شيء بعد ذلك؟ قال إي وعزتك، بس خرجني منها. فلما خرج منها لو الشمس فوق دماغه هيتكس من البرد. عذاب النار، ده جهنم. أول ما طلع منها التفت إليها وقال تبارك الذي نجاني منك، لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحدا من العالمين. النجاة، أنا إن كنت مناني وإن أذنبت رجعني. وبعدين رفعت له شجرة وتحتها مية، وسمع صوت المية، وانت عارف حلم أهل جهنم نقطة مية أن أفيضوا علينا من الماء، لأن المية بتاعتهم الأكل بتاعهم غسلين، ما تقوليش جبنة حادقة ولا الكلام، ها غسلين يعني بيشرب بياكل الغسلين وحيموت من العطش. شوية مية، شوية مية. قال تعالى وسقوا ماء حميما فقص أمعاءهم، هذه المية اللي بيشربوها. وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، يشوي الوجوه. ده طالع بقى من جهنم ولقى شجرة، وتعرف الشجرة طلعتها يمكن تحتها ظل وبتاع وريح كده وبردة، وبعدين مية كمان. قال رب أدنني من هذه الشجرة فلأستظل بظلها وأشرب من مائها. قال ما أغدرك يا ابن آدم، أولم تعاهدني على ألا تسألني عن شيء بعد ذلك؟ وربه يحذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه، فيقول له لئن أدنيتك من هذه الشجرة تعاهدني على ألا تسألني عن شيء بعد ذلك، قل إي وعزتك، وعزتك أعاهدك، أعاهدك. قام جايبه تحت الشجرة، فرفعت له شجرة هي أحسن من هذه، فقال رب أدنيني من هذه الشجرة فلأستظل بظلها وأشرب من مائها. قال ما أغدرك يا ابن آدم، أولم تعاهدني على ألا تسألني عن شيء بعد ذلك؟ وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه. قال لئن أدنيتك منها تعاهدني على ألا تسألني عن شيء بعد ذلك، يقول إي وعزتي، يقول إي وعزتي. فيجيبه تحت الشجرة الإيه التانية دي. أول ما قعد تحت الشجرة التانية قامت أبواب الجنة متفتحة. رباه إني عبدك العاطف. شاف ايه اخوانا على سرر متقابلين، فشافهم بيضحكوا كده وهو واقع لوحده عايز ينطق، بس خلف مرتين وكل مره يقولوا ايه وعزتك، عمري ما هقولها دوا حظ باي طلب. فغلبه ما يجد، فقال رب ادخلني الجنه، فقال رب ادخلني الجنه. فقال ما اغدرك يا ابن ادم، اولم تعاهدني على الا تسالني عن شيء بعد ذلك؟ وربه يحذره لأنه يرى ما لا سطر له عليه. قال ادخل الجنة ولك مثل الدنيا. الرجل ما صدقش، صدقش ودانه مثل الدنيا، فمش مصدق ودانه، تعرف قال لربنا ايه؟ قال قال أتستهزئ بي وأنت رب العالمين رب العالمين؟ فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال للصحابة ألا تسألوني مما ضحكت؟ فقالوا مما ضحكت يا رسول الله؟ قال من ضحك رب العزة لما قال له أتستهزئ بي وأنت رب العالمين. قال فضحك الله عز وجل وقال أما إني لا أستهزئ بك ولكني على ما أشاء قادر أدخل الجنة ولك عشر أمثالهم. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فأظل أقرع باب ربي علّه يعفو عن الزلات والعترات. إني لملتزم بأعتاب الرجاء والخوف يسبقني إلى الخلوات ربي.